والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، أي ما جاء في جواز ذلك مسح الخفين، وبيان أحكام المسح، وبيان مدة المسح، وبيان الشيء الذي يمسح عليه والشيء الذي لا يجوز المسح عليه وغيرهما، أي كذلك ما يتبع الخفين مما ورد الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كالعمامة للرجل، العمامة المحنكة أو العمامة ذات الذؤابة، وكذلك أيضا الخمر للنساء، فخمار المرأة الذي يدار تحت الحنك كذلك يجوز فيه المسح، ولكن لو أن المرأة لبست عمامة فلا يجوز المسح عليها، لأن هذا تشبه بالرجال ولا يجوز، والشيء الذي فيه معصية لا يجوز فيه استباحة الرخص، كما أن الرجل لو لبس الشيء المحرم كخف من حرير أو مغصوب أو عمامة من حرير لا يجوز المسح عليهما، لأن هذا محرم لبسه، وما كان محرم لا يجوز الترخص فيه، لأن المسح على الخفين من الرخص التي أتى بها الإسلام مما فيه مصلحة وفيه إرفاق، لأنه لأجل البعد عن المشقة، فيمسح على خفيه ولا يحتاج إلى أن يخلعهما ويغسل رجليه. والمسح على الخفين مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة جواز ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفئات الذين يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ثبت ثبوتا واضحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن سنة رسول الله فهو سنة ولا يجوز مخالفته، ومن أنكر ذلك فقد أخطأ. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما روي عن بعض السلف أنه قال: روى المسح عنه صلى الله عليه وسلم قولا منه وفعلا منه صلى الله عليه وسلم 70 نفسا، 70 من الصحابة رووا ذلك عنه، فهل يقال أن المسح لا يجوز؟ هذا خلاف السنة، بل هو جائز وهي سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاعتراض على هذا، فمن اعترض على هذا فهو معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالصحيح المسح جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. وهو رخصة. نعم، هو رخصة يعني ليس بعزيمة، يعني لك أن تمسح، وإذا ما مسحت فلا لزوم عليك، لك أن لكن إذا أحببت أن تترخص فإن هذا رخصة رخصها صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأفضل أن تفعلها اقتداء بالنبي، ولما جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يكره أن تؤتى معصيته. هنا وأفضل من غسل ويرفع الحدث. نعم، والمسح أفضل من الغسل لمن احتاج إليه، فإنه أفضل أن تمسح من أجل أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون الإنسان ما يمسح وكل ما احتاج يغسل قد يخلع عن الخفين، هذا يعتبر في الواقع مخالفة للسنة من ناحية، من ناحية ثانية نوع من الوسواس، ومن ناحية ثالثة موافقة لأهل البدع الذين يرون ذلك. نعم. ويرفع الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح. نعم، والمسح يرفع الحدث، فإذا توضع مسح على عمامته يرفع الحدث عن رأسه، وإذا مسح على الخفين رفع الحدث عن الخفين، فهو يرفع الحدث، يعني هذا فعله صلى الله عليه وسلم ويستمر عليه. وكذلك إذا أحدث يتوضأ ثم يمسح أيضا ويستمر بالمسح المدة المقررة، والمدة المقررة كما سيأتي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما في حديث علي الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. وقوله ولا يسن أن يلبس ليمسح، نعم هذا غير، لكنه إذا احتجت وأنت لابس فتمسح، فالسنة المسح، لكن تتعمد تقول أنا أبي ألبس الخفين من أجل أن أمسح عليهما، لا هذا ما هو مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد ذلك، لم يلبسهما من أجل أن يمسح، لكن إذا لبسهما لحاجة اللبس للبرد الشديد أو نحو ذلك ولبسهما لهذا الغرض فيستحب له المس عليهما، لكن كونه يقول لا أنا أريد أن ألبس من أجل أن أمسح، لا، إذا كان مالك حاجة فالغسل أفضل، لكنك إذا لبست واحتجت للبس خفين فامسح عليهما، فهذه رخصة. نعم. ويجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. نعم، بالنسبة للمقيم يمسح يوما وليلة، يصلي فيها خمس صلوات يمسح عليها يوم وليلة، وبعد ذلك لابد من غسلهما، لابد من خلعهما والوضوء. وكذلك أيضا المسافر الذي كان في سفره معصية، المسافر سفر معصية، فإن هذا لا يجوز له أن يترخص، سفر لزيارة القبور، سافر لأجل التلصص أو السرقة على الناس، هذا سفر معصية. وكذلك سفر مثلا العبد الآبق عن سيده، هذا سفر معصية، هذا لا يجوز أن يترخص، بل يجوز له المسح مثل المقيم. رخص السفر ما يجوز أن لا قصر الصلاة ولا المسح ثلاثة أيام ولا غير ذلك من، ولا الفطر مثلا في رمضان. الرخص التي أبيحت للمسافر إذا كان سفره مباح، أما إذا كان السفر سفر معصية فهذا لا يترخص بالرخص التي أعطاها الله لعباده. نعم. ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي يرفعه، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. نعم. رواه مسلم. نعم، حديث علي يمسع المسافر ثلاثة أيام بلياليها ويوم وليلة للمقيم، هذا إذا كان السفر يعتبر أنه سفر يباح فيه رخص السفر، وهو السفر البعيد ليس القريب، الذي يباح له وهو مسيرة يومين قاصدين، فهذا إذا فعل ذلك جاز له الترخص برخص السفر من قصر الصلاة ومن الفطر في رمضان، وكذلك أيضا المسعى للخفين ثلاثة أيام بلياليها. هذا المسافر، أما المقيم فله يوم وليلة. نعم. ويخلع عند انقضاء المدة. نعم، إذا تمت المدة وجب عليه الخلع وله على طهارة وله متوضئ، إذا انتهت المدة يخلع ويتوضأ من جديد. نعم. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. نعم، إذا خاف على نفسه مثلا ما يستطيع، مثلا رفقته ماشين ولا يستطيع يقف في الوضوء ويخشى على نفسه، أو تضررت رفقته جاز له أن يتيمم ويصلي، لأن طهارته باطلة الآن بالنسبة إلى اللبس، تمت مدته انتهى، احتاج إلى الوضوء، لكن يجوز له التيمم، فهذه من المبيحات للتيمم، فيتيمم للحاجة. نعم. فإن مسح وصلى أعاد. نعم، فإن مسح وصلى أعاد، لأنه ما صح وضوءه، لأنه مسح وقد انتهت المدة، وفي هذه الحال يجب الوضوء، فلا بد أن يعيد تلك الصلاة، لأنها أصبحت صلاة بغير طهور، والله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر، على طاهر العين. نعم، ابتداء المدة، متى تبدأ المدة؟ هل تبدأ من الحدث أو تبدأ من اللبس أو من الحدث أو من المسح؟ هي تبدأ، بعض العلماء قال تبدأ من الحدث، مدة اليوم والليلة من يوم لبسهن وأحدث، لأنه قبل الحدث هو على طهارته الأولى، لكن بعد الحدث هنا نحتسب الوقت من بعد الحدث، وبعض العلماء يرى أنه من بعد المسح، أول ما تمسح عليه، إذا مسحت مثلا المغرب لك أنك تمسح إلى بكرة المغرب، مسحت عليه الفجر لك أنك تمسح إلى مثلا، وهذا هو الصحيح، أنه يتعلق بالمسح لا بالحدث. نعم. على طاهر، يشترط في الخف الذي يمسح عليه يكون طاهر، النجس لا يجوز، لأن النجس ما تصح الصلاة فيه، فيشترط أن يكون الخف الذي يلبس طاهرا، كذلك العمامة وكذلك الجبيرة. نعم. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. نعم، أما في الضرورة هذا فيها خلاف، نعم ما يمسح على النجس، لكن الضرورات تبيح المحظورات، إذا كان هناك ضرورة مثل الجبيرة، لو كان عليه جرح أو كسر في ساعده أو في ساقه، ثم مثلا ندى وحصل من وهو لا يستطيع أن يفك هذه، فالصحيح أن له ذلك، لأن هذا ضرورة، ولو أنه فيه نجاسة لكن هذا ضرورة، فيجوز له أن يمسح عليها. نعم. ويتيمم معها لمستور مباح. نعم، فإذا كان مثلا المستور أكثر من الحاجة، فهو يمسح على ما هو مقدار الحاجة، والباقي يتيمم عنه، إذا عجز أن يفك، ما استطاع أن مثلا يذهب الجبيرة، لأن ربما يتضرر بفكها، فيمسح ويتيمم للباقي. فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير للرجل. نعم، مما تقدم قالوا فلا طاهر المباح، لابد أن يكون طاهر ولا بد أن يكون مباح، فالطاهر غير النجس، والمباح غير المحرم، والمحرم مثل المغصوب، لو لبست مثلا، لو سرقت مثلا شيء، خفين، لو الإنسان سرق خفين ولبسين وما يصح المسح عليهن، لأن هذه مغصوبة وسرقة ما يصح تمسح عليها، أو لبس خفين مثلا من حرير، هذا ما يصح، نقول الحرير محرم على الرجال، فلا يجوز المسح عليهما. نعم، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. نعم، لبسه معصية، والمعصية لا تستباح بها الرخص في كل شيء. نعم، في هذا وفي غيره. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه. نعم، هذا من شرط، وأن يكون طاهر وأن يكون مباح وأن يكون ساترا للمفروض، وكون ساترا للمفروض أي ساتر للذي يجب غسله، معناه ساتر للكعبين، لأن الله يقول وأرجلكم إلى الكعبين، فيجب غسل الكعبين وإدخالهما في الغسل، فلا بد أن يكون ساتر للقدم وللكعبين، هذا الذي يمسح عليه، فإن كان ساترا للقدم لكن غير ساتر للكعبين فلا يصح المسح عليه، لا بد أن يكون ساترا للقدم مع الكعبين. ولو بشده أو شرجه. نعم، ولو أنه يعني كان مثلا أنه ثابت بنفسه، ولو بشده أو شرجه فلا بأس بذلك. نعم، كالزربول الذي له ساق وعرى. نعم، مثل الزربول ومثل مثلا بعض الكنادر اللي هي لا فتحة معها تدخل رجلك لكن فيها خيوط، إذا دخلت رجلك مسيتها الخيوط وحزمتها، هذا يجوز المسح عليها لا بأس بذلك. نعم، كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. نعم، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره. نعم، إذا كان قصير ما يستر محل الفرض لا يجوز المسح عليه، لأن البالز لابد له من الغسل، والغسل ما يجتمع هو المسح، في عضو واحد، إما أن يمسح وإما إلا إذا كان من نوع من الجبيرة، أما في الخفين لا، في الجبيرة نعم نعم ربما تغسل يصير الجبيرة على بعض اليد وتغسل اليد وتمسح على الجبيرة، هذا لا بأس، لأن الجبيرة المس عليها عزيمة، ولأن الجبيرة تختلف عن هذا، ولأن إحنا فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر. نعم إذا كان ما يستر إما أن يكون كونه واسع إلى من وضع عليه الإنسان ورفع رجله طلع محل الفرض هذا ما يمسح عليه، لابد أن يستتر محل الفرض دواما، أو كان مثلا صفيق مثل شراب يلبس شراب ويشاف لون القدم منها ما يجوز المسح عليها، أو كان فيه خروق مخرق وتبين القدم منها هذا ما يمسح عليه، فلا بد أن يكون ساترا محل الفرض هنا حتى موضع الخرز. نعم حتى موضع الخرز، هذا عد موضع الخرز قال به بعض العلماء رحمهم الله وهو المذهب، وبعض العلماء يقول لا بأس الشيء الخفي أو الصغير هذا شيء مثلا يعتبر نادر مثل هذا يتسامح فيه، ولأن الغالب على الناس قد لا تتوفر كل هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح والصحابة يمسحون، ومن المعلوم حالتهم في ذلك الوقت حالة من ناحية الدنيا ضعيفة، فربما يكون في بعض الخلق ما كل واحد عنده قدرة على أنه يلبس مثلا خف سالما من العيوب وسالم، فالشقوق البسيطة هذه ما تؤثر إن شاء الله. نعم فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه ويثبت، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه يثبت بنفسه. نعم يثبت بنفسه هذا شرط في الشيء الذي يمسح، أن يكون الخف يثبت بنفسه، فإن كان لا ما يثبت نفسه إلا مثلا مشده وتلفيقه يعني، وهذا إشارة إلى مثلا ما تكون الإنسان مثلا يأخذ له خرزه ويلفه على رجله يقول هذا ما يمسح، لأنه هذا ما هو بخف، ما يسمى النبي كان قال النبي يقول يمسح المسافر 3 أيام على الخف، وهذا ما يعتبر خف، خرزة ترفع على رجلك هذا ما هو بخف، وبعض العلماء يقول لا بأس به ما دام ساتر للمحل حتى ولو كان كذلك يمسح عليه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. إذا كان ساترا للفرض ولا يسقط من الرجل يعني بمعنى أنك شديته ولا يسقط ما يخالف. فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. أي نعم هذا على قول صحيح إن شاء الله أنه لا بأس بذلك. نعم وإن لشدة البلوى لشدة الحاجة إلى ذلك. نعم وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. فإن مسح على نعلين، النعلين ما يمسح عليه، لكن يقصد المصنف بذلك أنه لو كان لبس الجوربين جورب قوية أو لبس النعلين معه ومسح على النعلين وعلى الجوربين مغطي محل الفرض هذا لا بأس، ولكن لو خلعت واحد منهن النعل فخلعت النعل قد تعلق المسح بين، إلا إن كان أنك في ابتداء المسح تمسح على مثلا الجوربين وحدهن ولا تمسح على النعلين فهذا لا بأس، تستمر حتى تتم المدة. هنا ولا يجوز المسح على ما يسقط. نعم الشيء الذي يسقط من القدم ما يجوز المسح عليه، لأنه لابد بشرطه أن لا تبدو القدم. نعم من خف بيان لطاهر. نعم بيان للطاهر، يكون الطاهر من هذا اللي هو وصف قال بطاهر مباح يثبت نفسه يعني من الخفاف. نعم أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فيه 40 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يكون بنفس المؤمن شيء يتابع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بالرخص التي رخصها صلى الله عليه رخص بها لنا صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى كل من قال إنه لا يمسح على الخفين من أهل البدع. نعم وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. نعم من غير الجلد مثل يكون مثلا من صوف أو يكون من قطن أو من أي شيء من الأنواع إذا كان صفيق، والصفيق الذي يرى منه لون القدم بحيث أنك تعرف لون القدم من لون البشرة من بياض أو سواد، فإذا كان يرى هذا ما يجوز المسح عليه، وإن كان سميك حيث أنه ما يرى هذا فهذا يجوز المسح عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. نعم، والجوربين هي الشراب، فالشراب إذا كانت جبره مهدورة من القدم يجوز أنك تمسح عليها. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق. نعم، ويسمى الجرموق. نعم، مهما اختلفت المسميات فهذه مسميات ما يلبس على الرجل ونحو ذلك، يعني المسميات تختلف، كل زمان يحدثون أسماء جديدة، فالمهم أنه إذا كان ساترا للمفروض ولا يرى منه القدم فمن أي نوع يكون، ومن أي، سواء كان مثلا من الجلد أو من الصوف أو من النايلو أو من أي شيء، إذا كان ساترا للفرض يجوز المسح عليه. نعم، ويسمى الموق، وهو خف قصير، فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لامرأة. نعم، يصح المسح هذا على عمامة مباحة بخلاف الغير مباحة، العمامة المغصوبة، لو صار عليه عمامة غاصبة من شخص ساركة، أو عليه عمامة ما يجوز عليها وهي مثل الحرير الذي محرم على الرجال، ما يصح المسح عليها على عمامة مباحة للرجال، لأن العمائم من خصائص الرجال، والمرأة لا تلبس العمامة، ولو لبست العمامة فيعتبر هذا تشبه بالرجال، والتشبه بالرجال محرم، لا يجوز للمرأة، والنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلبس ما هو من خصائص الرجال يعتبر معصية، والمعصية لا تستباح بها الرخص، والمسح رخصة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. نعم، النبي ثبت أنه مسح على العمامة، لكن العمامة التي يمسح عليها ليست كل عمامة، العمامة المماثلة لعمامة النبي الذي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي وصفها، وهي العمامة ذات الذؤابة أو العمامة المحنكة. أما العمامة الصماء، والعمامة الصماء هي التي يلفها الواحد على رأسه ولا يكون في شيء تحت الحنك ولا في شيء مرخى متدلي، هذه تسمى الصماء، فهذه ما يمسح عليها، ولأن الصماء ما يكلف نزعة، أشبه شيء بالطاقية، تنزعه وتمسح رأسك وتحطه، لكن المحنكة هذه هي اللي فيها مشقة، وكذلك ذات الذؤابة، لأن ذات الذؤابة لو فكيته تحتاج، لأن ما تكون ذؤابة إلا إذا كانت طويلة، تحتاج إلى وقت لإعادته وشده، أما الصماء تشيله مثل ما تشيل مثلا الطاقية والكوفية عليك. نعم، هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر. نعم، والذي الكور هو مثلا هذه العمامة تحت الحنك مثلا تقول بهكذا، هذا يعتبر كور، ربما أيضا تكون راية ثم تحط عليها أيضا واحد ثاني كذا ثم تحط عليها ثالث، فهذا فيه مشقة عند نزعها، أو تكون من ذات الذؤابة لعقم ما تلم وتنتهي منه ترخي مثلا ذؤابة من هنا، أو ترخيها على كتفيك من خلفك من وراء ظهرك، هذه هي اللي كان النبي يلبسها صلى الله عليه وسلم، هذا الذي مسح عليها الرسول وغيره. العمامة تلف على رأسك عصابة، ذي تسمى عصابة من هذه العمامة، العمامة الصماء أشبه شيء بالعصابة، تحط هذه تشيلها وتمسح رأسك ولا تمسح عليها. أنا أو ذات ذوابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخاء، فلا يصح المسح. ذوابة تضم المعجمة. نعم، أو ذات ذوابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخاء. هذه الذؤابة طرف العمامة، إذا لفيت العمامة على رأسك وانطلق منها طرفه هكذا وطرف هكذا، هذه الذؤابة، فأحيانا تجي تحت موضوع على الكتفين على الصدر، وأحيانا تكون خلف الكتفين من وراء الظهر. نعم، فلا يصح المسح على العمامة الصماء، ويشترط أيضا الصماء اللي ما لها ذؤابة وليست تحت الحنك، فهذه الصمة ما يمسح عليها لأنها أشبه شيء بطاقية، تخلع تنهضه وتمسح راسك وتردها في مكانها. أنا ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. نعم، العمامة يشترط أن تكون ساترة للرأس، إذا ما جرت العادة بكشفه تمسح عليها ويكون كأنك مسحت على الرأس، مثل تمسح على الخف وتكون كأنك غسلت الرجل، وهكذا كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس. أين؟ وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. نعم، يعفى عن الجوانب الصغيرة هذه لمشقة التحرز، يعفى عن الشيء اليسير. نعم، بخلاف الخف. نعم، ويستحب مسحه معها. نعم، وعلى يستحب الأفضل أنه إذا مسح العمامة وصار في باقي شيء من الرأس أنه يمسح بيده، هذا أفضل، ولو ما مسح فمسح العمامة يكفي. ويستحب مسحه معها وعلى خمر نساء مدارات. نعم، وكذلك يجوز المسح على خمر نساء مدارة تحت حلقهن، والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها، مثل العمامة التي يضعها الرجل على رأسه، لأن الخمار لبسه يختلف، كيفية لبس المرأة تخالف كيفية لبس الرجل. المرأة حتى الخمار ما تجعله مثل ما يلبس مثل العمامة، لا، لكنها تغطي رأسها وتغطي وجهها وتغطي رقبتها وتغطي صدرها عن الرجال، لأن الله أمر بذلك. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمر جمع خمار، فهذا الخمار الذي تجعله لأنها تحت حنكها وتلف على رأسها يجوز لها أن تمسح عليه. نعم، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم، بهذا الشرط يكون الخمار مدار تحت الحنك، يغطي الرقبة ويغطي الرأس. نعم، لمشقة نزعها كالعمامة. نعم، بخلاف وقاية الرأس. بخلاف وقاية الرأس. نعم، بخلاف وقاية الرأس اللي يحبس على الرأس إذا هو ما بلافه. نعم، ربما أن بعض النساء ما تحط الخمار اللي هو يستر الوجه الرأس كله ويستر العنق والرقبة وما تحت الحلق، إذا كان لم يكن كذلك مثل ما تحط مثلا بعضهم منديل على الرأس هذا ما يجوز المسح عليه. نعم، وإنما مثل العمامة الصمة للرجل ما يمسح عليه. أنا وإنما يمسح جميع ما تقدم يمسح. أحسن الله. وإنما يمسح وإنما ما تقدم وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث وإنما وإنما يمسح أو يمسح. نعم، إن قرأته يمسح جميع أو يمسح جميع. نعم، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حديث أصغر في حدث أصغر. نعم، جميع ما تقدم من الخفين ومن الموق والجرموز ومن العمامة ومن الخمار ومن الجوربين، كل هذا مشروط به النوم، ما يمسح إلا إذا كان لبسه وهو على طهارة، فإن كان لبسه على غير طهارة فلا يمسح عليه في جميع ما سبق بيانه، لا في حدث أكبر. نعم، مخصوص بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر الذي هو الجنابة أو مثلا امرأة مثلا غسل حيض غسل، لا، هذا ما يجوز المسح عليه، لا بد من خلعه، لأن الجنابة لابد من ما يمسح عليها وهو عليه جنابة، لكن هذا في الحدث الأصغر، مثلا إذا كان الإنسان مثلا جاء من الغائط أو قضى بوله أو أحدث، نعم يتوضأ ويمسح، أما إذا كان عن جنابة فلا يصح المسح، لابد من الغسل. نعم، لا في حدث أكبر بل يغسل ما تحتها. بل يغسل ما تحتها، إذا كان حدث أكبر لابد من الغسل ولا يكفي المسح. نعم، ويمسح على جبيرة مشدودة. بركة. نعم، هذا سائل يقول هناك بعض الأحذية التي يأخذها عمال النظافة في الحرم ثم يرمونها خارج الحرم أو في مكان بعيد، هل يجوز الأخذ منها؟ نعم، إذا كان مثلا إذا تركت، لأن العمال ما يأخذوا شيء إذا بقي يومين أو ثلاثة، معناه أن صاحبه تركه، في مثل هذا إذا أخذوه ورموه مثلا خارج الحرم هذا شيء من المباح، لو أخذت منه شيء واستعملته فلا بأس، إن هذا متروك ذاهب. نعم. هذا سائل يقول: كم مسافة القصر في الصلاة؟ القصر في الصلاة العلماء في خلاف، بعضهم يقول يومين قاصدين، وبعض العلماء يرى ثلاثة أيام، لكن الصحيح أن اليوم قاصدين هذا هو الذي يباح فيه القصر، كما هو مروي عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم، من جملتهم حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإنه كان في مكة وكان يسأل وهو في مكة ويقول، يسأل عن مسافة القصر ويقول مثل جدة، وجدة يومين، ويسأله سائل مثلا من القرى التي على طريق المدينة ويقول والمسح مثل عسفان، وعسفان كذلك يومين، ويسأله آخر من جهة الشرق ويقول مثل الطائف. فكان ابن عباس يضرب الأمثال بما يجوز فيه الترخص في قصر الصلاة والإفطار في رمضان والمسح على الخفين ثلاثة أيام، يذكر له مثل هذه الأمور ويضرب لهم الأمثال بهذه البلدان التي يعرفونها، فمن كان من أهل تلك الناحية قال له مثل الطائف، ومن كان من ناحية الشمالية قال له مثل عسفان، ومن كان من ناحية الغربية قال له مثل جدة، والطائف وعسفان كلهم قرابة يومين، مسافة يومين قاصدين، ومسافة يومين قاصدين بالنسبة للكيلوات ما بين 70 إلى 80 كيلو، 70 إلى 80 كيلو هذه المسافة، لأن